حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يحب ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.